إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد آله وأصحابه أزواجه وذريته ومن يتلى بيده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري العقدة من لساني يفقهوا قولي العقدة من لساني يفقهوا قولي آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. أجرنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الليلة مع ما تيسر من الردود على الأسئلة ورقم الدرس 69 و100 69 و100 والحمد لله رب العالمين. اللهم يديم علينا جميعا. اللهم بدوامك يديم علينا جميعا. اللهم بحق بقائك ودوامك أدم علينا جميعا. بارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأقوالنا. طهر ظاهرنا وباطنا من كل ما لا يرضيك مع العافية والسلام. حقق إيماننا بك وثبت. انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وافتح علينا الفتح المبين. اللهم افتح علينا الفتح المبين. فقهنا في الدين واجعلنا من الراسخين في العلم عارفين بشرعك العاملين بدينك الموفقين في الحياة الآمنين عند الموت وما بعد الموت. اللهم استجب اللهم استجب وبارك وضاعف. بسم الله نبدأ. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هل ما نسمعه من بعض أهل العلم أن طلب العلم والجلوس للتذكرة أفضل من صلاة 1000 ركعة هل هو صحيح؟ أي أنه هل هو حديث أم هو مأذور من أقوال أهل العلم؟ وهل هو أيضا صحيح في نسبة لأهل العلم؟ لأن تجلس فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي لله 1000 ركعة. هذا كلام يروى من أثر وقريب من متفقين العلماء على أنك نين تعود اللي قاعد له درس علم لا يتستفاد منه حكم ما إلى ذلك اشبه لك واكثر لك اجر من تصلي انت النافله. وقبوا بعض العلماء دليل ذاك من ياسر قاع من مواقف ان الله تعالى فضل الملائكه بالعباده وفضل عليهم آدم اللي طرى يا مسكي نقولوا معناها جب بعد من الزمن كام يا عبد مولانا. بيّن الله تعالى مكانة آدم بالعلم، قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وأعجبوا رياك، قال لهم اسجدوا لآدم تواطعوا له لأنه علمكم. ونعرف من هذه الآية على أن العالم شي كامل فيه تعظيم ومطلوب. ما حدك ما فات قالت لك الشريعة لا يجوز، مشي على طولك وعلى عرضك. بهاللي أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، وفي ذاك الزمن كان السجود لغير الله من باب التحية والتعظيم كان جائز. بهذاك اللي عدلوا إخوة يوسف، الوالد هم رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كانوا نين يكبروا حد يسجدون. وقد عدلها واحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وانهاه، قال له سجود ما يسجد ما هو المولانا ذاك في شريعة الأمم السابقة وإحنا في شريعتنا يا غير بعد التكبر والتعظيم والتواضع وتنعات الفضلية يمشي فيه على طول. اللي قفلت الشريعة انقفل، واللي فتحت ينفتح. ومعناها ان هذه القضية نعرف منها ان تعلم العلم فضليته ما تلحق النافلة. تو معايا؟ قالوا ملي، قالوا ان العمل انه مامون والعلم الإيمان، حد واجب عليه يتعلم سابق يعمل. وان ما دام العمل ماموما والعلم اماما اذا تزاحما معناها جاوا في بليده متناترين. قدم العلم لانه الامام، وقول للعمل اتوخر به اللي انت تابع لهذا فيقدم عليك. قالوا مفضل ملي على العمل، قالوا لأن العمل بالعلم أن العلم صفة لله والعبادة صفة للمخلوق، وإذا تعارضت صفة الخالق مع صفة المخلوق قدمت صفة الخالق. إن الله ينقال عالم يقال ما ينقال عابد، فالعبادة من سمات المخلوق والعلم يوصف به مولانا، والصفة اللي تريق مولانا اللي تزاحم مع الصفة اللي ما تريق به تقدم الصفة اللائقة بالله على الصفة الخاصة بالعباد. ادل ما توفوا لا تصحوا زين حد، ومؤسسة على التقوى من أول يوم. والغريب ان الصحابة موفقين والدين محفوظ، هو الدين يعدي. ما معنى يعدي؟ اللي تحفظ الدين يحفظك انت مولا. قالوا اني نزلت انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظونه، قالوا القرآن محفوظ، قالوا ذاك بعدين فهم منه انه اللي موجودة مادة محفوظة، لأنه إما ينحفظوا الناس اللي لا يفدينه لا يضيع هو مولانا تعهد بحفظه هو، لا بد من مدة تم تحفظية. فحفظ الحفظة والحافظون للقرآن لحفظهم شرع الله، جعلنا الله. ايوه تخطى هذا مجال طويل وحلو. ايوه تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذه امرأة ارضعت بنت اختها، بقيت نقطة سابق نقيس الرضاعة، ما هي رضعكم سابق رضاعة البزازي. قالوا والدليل، الدليل على فضلية العلم وتقديمه، إن القرآن كان من عند الإفلام من الجنة والناس، ما فيه مسألة يقرب بها المولان، وآمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلب من مولانا فيها الزيادة، ما هو مسألة واحدة قال له وقل قول ربي زدني، ما قال وقل ربي زدني صلاة ولا صياما ولا حجا ولا زكاة ولا ذكرا ولا برورا ولا انفاقا ولا ولا، ما وآمر فيه من الطاعة يطلب من مولانا يزيد فيه. هو روالكم، هو والله إني لأعلمكم بالله، هو أعلم خلق الله بالله من سائر خلق الله، واضح. ولذلك جاء جبريل وادخل عليه عادي الصور عن الإسلام، هو فايت في ذيك الكتبة والإسلام قاعي مع عاد ملك مقرب من عادي، عرف الإسلام والإيمان والإحسان. يا غيرتاكم يعلمكم دينكم على أن يدخلها أبو عمود يمرقها أبو دبوس، إن الملك المقرب إن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعود فمشي من الأسئلة نظرت لا يعرف أنه تلميذين يفوت يوخا. قالوا لا يفتى في المدينة مالك حتى لا يفتى في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. ربي زدني علما، قالوا معناها أن الزيادة في العلم هي أفضل شيء تقرب به. اللي عد كنت تصلي ألف ركعة وحضرت الدرس من العلم بريجت أنه ما كذا يدين كتب لك أفضل من اللي كنت تصلي كذا. يوم القيامة إن يتقيم الناس دفاع نافذ الجنة جميع عباد الله الصالحين المقربين وأهل الصلاة وأهل الصوم وأهل الحج والجود، ما يبقش إن يلحقوا بها بالجنة. إن قال لهم يا واد كايس شوي، وين العلماء؟ هو واحد قطع قدم رقبت المولان، هو واحد بار، واحد صلاي، واحد صوام، واحد. قال لهم أيوة ماكم قدمين العلماء. قالوا هي تلاك اللي اعتبار لو ما اجبرت العالم ما تعرف الله، تلاك اللي صلاي لو ما اجبرت العالم ما تعرف الصلاة، انت يا اللي حجيت لو ما اجبرت العالم ما تحج، انت يا اللي تعرف احكام زوجتك واولادك والنفقات لولا العالم. إذا أنتم هذا اللي مدفع شعورهم الجنة وبلايصها ما حصلتوا، ما هو بعد منين قريتوا على العلماء؟ حلوا العلماء يدخلهم الأولين، أنتم يا التلاميذ عودوا اللور. أيوة قيس قيس الرضاع. أنا حفظت الله ورعاك من كل مكروه. امرأة أرضعت بنت أختها وطلقها الزوج الأول ثم تزوجها رجل آخر، فهل هذه البنت التي أرضعت هذه المرأة من لبن الرجل الأول تكون محرما للرجل الثاني مع أنه لم يدركها وهي ترضع؟ تعود من تراح، الله أكبر، يعني الصورة فهمتها، تعود من تراح، من تراح طافقة قدر من عليها. أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. السؤال بالحسانية، يقول مولاي يا كامل الله الحسان. أنا هذه الدروس اللي نعدل وقتي متأمل فيها ما ينجي فيها كلمة قابل العربي. ولعدت نعرف البولارية والصنونكية والولفية، انت من قرقة على بيهم وبعض الأوقات، ولين نجبر واحدين يعرفوا الله الفرنسية نعود نبقى نعود فرنسي بي اللي حد بي اللي حد لا يوصل الشريعة إلى ودلال الركور القادة توخل معاه. وما أرسلنا الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ناس صارك اللي تعرف الله الفرنسية لا أني نطيح منك كلمة بالفرنسية تفضل واحد لا يرقص فيها بيرطاب يعني سهل ما يتعود من الدمعات كي ممكن يفهم الله عن طريق. قال أنا ما على بس واللي ندور لا سهلنا الله يرزقنا الإخلاص والقبول والتوفيق لياكل يرضيه ويعيننا على تبليغ شرعي. نعود جميع اللي نعرف نعدل اللي يعدل الشرتين وبنيا صبوركم كان الهاديه مولانا يهدينا كامل، واللي مولانا ما هو هاديه العدانا بعد بلغته. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يا أخي الشيباني اللي في البادية والشيباني اللي في البادية والراجل العادي ما قدمك يجيه بالحسانية اللي يتكلم بها مع عيب، ونلوذ له المثال وحدين يضحكوا منه. أنا ندور ذاك اللي لا يفهم بها الوضع يا عمري يضحك وحدين، نعدل له نعدل له اللي حدروا له البادية يتراوي يعطونا رقاكينين يا هو مر وهما لابد من يعالجوه. هي يعرفون وما يقدر يذوق كينين به اللي مر لا يجندي يقبوا يخزوا به وراش الكبير يقبوا الكينين ويديروه له في تمرة ويلموها حتى ويقولوا له شقم وما يخزوا به وراجل ابن حيط وهم راكلان في البر ويا هو يصمد فمه يتمطق في التمرة ويقول له ويوصل الطيب العشرة وما يخزوا به ياكدوه وهو واكل التمرة الفوق حلوة والتحت كينين الهارب عنه. إياك تبرع عنه الحمى أنا زاد نلوذ العبارة اللي تعود ممكن نلمها ويعود مثال واحدين يضحكوا ذيك الضحكة كيد تمطيقة في التمرة لغيرنا ينحكم من خلال الحكم الشرعي. إياك لا يفهم شريعة مولاك. سألنا الله أن يعاون وتوفى وانني نجو المحشر ونحصره كاملي. وذا هو النبي سلمة ان راجع من مولانا ان نعود يستبشر بين النبي ان بلغه كاملي واني مبلغكم الشريعة اسوى علي اللي فقعت واسوى علي اللي بقاها إلين يسمعها الرئيس يسمع الأخبار ما مصفق وإن تسمعها المعارضة تفقع. أنا ماني معارض ولاني صفاق وبلا أطبل ويا اللي ماني معارض أنا ماني معارض ولاني صفاق. أنا عندي طشة من حق مبلغها بيت الله الشم العباد مولانا ما هي مشرية ولا هي مبيوعة ولا متيفة منها. الباقي يقبلها والباقي يكرهها يا غير بعد الله الحق ماني واكل بيها ولاني شارب ولاني متيف ولاني معدر بيها منظمة ولا هيئة. وبالتالي طش من خيرته شوف يا غير عود انتم ما افقريش يلمكم حاضر واني ما هو حاضر والعودان اللي يحكم فيكم وعود انتم اللي الشمري كلها بهليس المولان الشريعة نعودوا لكي هصرة الى جريمة من صلونا ولا ترد له المسيد كامل قاعد يصلي بالناس وهو دين مولانا ما جاء خيمة الإسلام سامكينها كامل ولا فينا حتى قلع عليه اللي ممكن عاده في البحر يا الله يبلغ في البحر واللي ممكن عاده بروهان يصمك بروهان واللي ممكن في المرصة يعود يجول اهل المرصة متباركين يروشوا بضاعتهم وانتم ما تروشوا كلمة الحق وكل بنيدة كل بنيدة لحقتوها ذاك المتافقين معاهم الحق وضابطين وبلغوا سألنا الله يعاون وتوفى يقول فيه دخل وقلت لهم هم فاهمين المعاصي عليك هذا المجذوب. تم الليل منكم عنده الحق يقول يا غالي عود خالص ويلي دور به وجه الله ولا هو ضد حد ولا هو ما حد لا طشم الحق وتوب. بسم الله بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. السؤال بالحسانية يقول ملاح انهم شي من الشباب ويشتغلوا في دولة افريقية وعلى انهم شريكة هي اللي تبيع العصائر وكذلك تبيع ام اللي معاها الخمر وعلى ان هذه العصائر تعود بشي من الزجاج والخمر كذلك في زجاج يقال كلهم مكتوب عليهم ماركتو ذاك اللي فيه وعلى ان الشركة اللي تبيع لحد منهم شي من هذه البضاعة لهي تفرض عليه انه يرد لها الزجاجات الفارقة اللي ما فيهاش وعلى ان مرة يجي الزبون يعود لا يشتري عندهم زجاجة هم يبيعوا لا المشروبات الطبيعية الخمر ما يبيعوه يقال يجي الزبون لا يشتري من عندهم زجاجة من العصير يقبل ويضمنها لهم بعد أخرى من الخمر يطرح لهم واحدة فارغة ما تلا فيها شيء يقال كان تصرم فيها الخمر وهم المهم عند الشريكة لا يرجع على حسبة الزجاج اللي نعطاله من ترى كان جايز لهم لأن يطرح لهم الزبون زجاج كان هم يقدوا يقبوا أباش الخمر الما فيهم شيء ينتفعوا منهم مثلا وهو ما تلا فيهم شيء هو ذا العاد قدح كان فيه خمر وطحر منه لا تلا فيه هذا اللي قدح حين نعود نافع الشلات قلت تقبوا تستعملوا يا غير يرعاوني من يقبوا بوش الما في الشي عقب يعوذاك في الشي لا الواحد عندي تم ذا طاهر ونيني تم طاهر شي طاهر ما ينقال نكون طاهر رعاوني من شي ما هو طاهر ايوه ابو السؤال الثاني على ان الواحد منهم اللي يعود جاي له من موريتانيا لما يتفق معاه مبلغ مالي يعطيه المول البوتيك اللي قدامه ما يجبر الشغل يقال لين يتفق معاه مبلغ مالي يعطيه المول البوتيك يترمو البوتيك يربحه يقبض على ذاك الأساس ذاك المبلغ اللي نعطاله ويتم قاطع له هو راتب وعادوا خايفين من هاي المسألة تعود سلفا جرى نفعك من رشيد ما ظهر لي نكون سلفا جرى نفعا فوق ما لي ما هت لا ياكو برضارني ما نعرف يا شيء ايوه تخط السؤال الاخر قالوا على انهم يتعاملوا مع الصرافات هون موريتان وعلى انهم يتلفنوا المول الصرافه اللي معاهم هم في الدوله هذه ويقولوا له حول لنا المبلغ الفلاني شهر موريتان ولا فاتوا جابوه له ويقدوا قاعد يعودهم جيبتهم ذيك لا يفاوتوا هالو في اسابيع متعدده ذاك المبلغ يعود هو حولوا لهم هون موريتان وقبلوا اهلهم وعاد ذاك لا يتم يخلصوا له هم متفاوت من درى كان هذا فيه الربا والله ما فيه الربا بارك الله هذا مختلفين فيه قرون الامه الاسلاميه لارض كامل اللي عليها من العلماء فيه نقاش من درا كان هذه العمولات يكانها بيناتها والله بعضها مع بعضها يكانها كيه الذهب والفضة اللي هم كانوا في زمن الصحابة يكانها يدخلها الربا كالذهب والفضة اللي هم الأصل والله يكانهم بما أنهم عمولات طارية ما هي أصل ذاك اللي كان يكانها يقد يدخلها نوع من الربا وسلك من نوع من الربا وخلاف طويل بين علماء الإسلام على وجه الأرض ورقاه الصيقد يسوله مسألة نازلة به هو في خاصة نفسه في حالة معينة يقد يفتح على حسب حاله هو يغير الفتوى العامة نتيجة لذي المشكلة المطروحة لا بد لها من بحث خاص الله تعالى الشاب في القرآن قال والذين يكنزون الذهب والفضة وعاد اليوم موجود سيفا وعملة موريتاني والدولار والإسباني وغيره عاد فم عمولات خراوية الجاري بها العمل من دريا كان هالتبادل بيناتها يعود ما فيه الربا بين سيفا وعملة موريتاني والله الدولار مع اليورو والله كذا مع كذا هذا محل نقاش هذا محل نقاش العلماء عرقانين فيه ولا باطلهم الصابون ما يقل عنهم العرق بيهم التفكير وشدة التخمام كلها يجيب حجة ويجيب الأخر حجة وعليه لا حد يصوله مسألة معينة وأما أصل المسألة على الإطلاق ها أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا يقول ما حكمه سبغ الحواجب وتشقيرهم بالنسبة للمرأة لامرأة كان هتقد حواشب عينيه هذا السقب اللي فوق العينين كان هتقد تسبقه ويا كان هتقد ما اللي تعدل له نوع من قال ايش تشقيق انه معناها ان العود اشقر من التشقير عندهم على ان تعود اللي زايد منه تم تقلعوا دير عليه دهينه تحرقوا ليه معناها زاد نوع من قص الزقب اللي مثلا زايد اللي في الحواج. اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه والمتنمصات المتفلجات المغيرات خلق الله او كما قال صلى الله عليه وسلم. المتنمصات للي ينتفش من الزقب مره يعود كذا ومره يعود كذا في جلودهم وبالذات العين والمتفلجات اللي تعود فمها كما فيه الضوء تقبل وتم تفتح بينات وفتحات تزين به. والشريعة ما هي قابلة للغش حتى في السني. حارب الغش من غشنا فليس منا حتى في السني. تعدى المردة في السني ما هي الحقيقة. تبقي لاش على باب حدها متباندي إن قالوا هي الشريعة ما يقابل السني وحيدر فيها التزوير تصبح أن أنت مدير التزوير والغش. إلى عاتصال امرأة لم عدرت بها اللي فمشينا حواش بعينيها فيهم ومردة لا يتعدلها ما شينا قبيحة ما تجي تنحن لكن الفم حكاوا فيه خلاف إنه اللي منه لإزالة شينا لا يقلع شي شيء المرأة حتى ويقدعها إنه جائز من باب الضرورة لأن المرأة لما تزين وتتجمل قد ما يحملها راجل والكان معاها قد يصربطها قدام والشريعة أعطيتها قدر من ذلك. إياك أنها تزين بها اللي قال مولانا على المرأة لا ودالها من قدر من الزينة تعود قاع هي اللي تنصنع على بها هي اللي قال مولانا ومن ينشأ في الحلية كأن هي قاع تخلق وتوجد الله في الحلية معناها التزين بالذهب والفضة وما إلى ذلك. وقبط الشريعة وقالت أن الراجل ما يقدر يدير الذهب ولا الفضة لياسر حرام على الراجل يا غير بالنسبة للمرأة هي دايرة دبليج ودايرة خرص ودايرة رسق وده يالك هي تدير الذهب إله وتديره هك لأن لا بد لها من التزين. والرجال نين يديروا الأرساء ويديروا الدبليج ويديروا هذا يا الله لقاه يفكتهم شر البحر هذا ما تراه ما شر هذا خسروا راس القابل منتر وداير الهرسق من الذهب وعاقبك يكشح حكي لا يقول لهم شوفوا حق شفنا انكم ريه خاصك تلبس ملح ورانكم مري اللي طعنت وانتسخت. الحديث انه من لبس نوع من الزينه ان حد داروا على راسه في الدنيا انه ما يشمروا يوم القيامه العيام. اعوذ بالله. ايوه تخط لو مرة يارب تتره لحية ثم الرجال حرام عليكم الكريط يا غالي لا جاءت مرة بلحيت ايه ولعل واحدين يقولوا مرة بلحيت ها قول له خرص المعيز ذي هيالك عنز بلحيت. قالوا علم ذي اللي نعت مولانا في الحيوان هو بلاء للإنسان كل شي نعتولك. قل انظروا ما لا في السماوات والأرض خرصوا شو سيروا في الأرض فانظروا يا اللي دور المساواة والديمقراطية وإحنا ندور المساواة حتى كامل قالكم ندور الحرية والمساواة. قول له ذي المرأة اللي عندك يارتك تخليها تماشي تقيس البيضة اللي بقى قول لك لا فما يصح. قول لهم ما لها الحرية ما لها الديمقراطية لو لك يهس لو يهس سروال يقول لك لا لا لا أنا مسؤول عنها. يا مالك أنت تعيط الحرية وعرفت الحرية كبار هرمانية ومن لا بد من ذي يقيد لعل يعود فوضى. الله يحفظك. قال لك أنا دور الناس كاملة تدقى قول له أيوه أنا هنا ندخل في دارك ونقبل منه اللي جبرت فيه من مار واللي فيه من شهاني وني تتكلم لي يقول لها الحرية والمساواة. أنت عندك زقايب من مار وأنا ما عندي زقيب أنا هنا السوا دور يقول لك ما تلحق لي الزقيبة ما دوست. أقول له إذا ما الحرية هذا اللي عيطوا بها الحرية والديمقراطية كذب ما هو خالق ما في هلقا قام الحرية هكذا ولا ديمقراطية كذا ما منه ولا عليه. هذا اللي يقول لك نختار ونتقادوا. قول له انت تختار تعود امراه اعوذ بالله. قول له اذا ما دور المساواه مالك ما تقول اللهم يسالك ان تجعلني امراه اياك تسهر. يقول لك ما هو فاري اعوذ بالله انا قد شفت قاع رويج الواهلين ولا الشباب من امراه قاع انت صخ عندي. قول له اذا المساواه انت قاع ما تقد بي المراه ما تبقي تعود كي الراجل والراجل ما يقد يعود كي المراه. قول للمساواه ما تخلق ما خسر الكون حتى أصبع على قاهل يتقاد ويخسر النظام ولن يقلع مولانا منهم الأظفار يعود الأصبع ما تروي عدل قدر من شقلته. ولن يدير لك ليدين قد قضابتك توحل ولن يدير لك سنيالات في قضابتك يلي تلبس التركي دور تنتسخ تعود تنود العينيك خرص وشو إن قالوا عينيك لبست عليهم التركي ما تترع بشي. هذا نظام مولانا وحد يقول لا إله إلا الله يا الله يخضع الرب ويعرف لكن يسمع في الإذاعات وفي فرنسا وكذا ما يجد يطبق في الكون ما خسر الوعاد. الوعاد ذلك القمر متعاقم على الشمس يخسر النظام لأن القمر لب وبارد واندارت باتريته لليل كان الناس تهنى. فلو أن مولانا عكسها وعاد النهار في الشمس والليل في الشمس ما أدري حد قد يستقر. عد المولانا باترية الليل باردة وعد الباترية النهار حامية. النهار تصوع ترمايت وتيبس الأرض وتقلع عنك الغبرة ذي الأشياء اللي هي ولا بد من هل الشجار ولا الشكار ويشبر القرواح والهواء. والليل مبرد كان دعا لكم الليل لتسكنوا فيه. هذا النظام ما يغير منه شباخة للكون. هذا لقاه ما يعرف مولانا متخيل لطفر ويس ولا يعرفه ويقرأ شوي تقول المدرسة وشوي يقول الأستاذ ما هو مخزي ويقوم له يجن على الخلق طحن طحن طحن ينقال له تدور الحرية وهاي له ولقاه لا حر تو وهاي له حتى لما اللي حرنا هنا طرشك كله كيف ما تطرش لأي إلا الحرية وتو إلا اللي يجبرش يعدله يقبل حمارك يقبل بقرتك يقبل مولاد خينتك يقبل منتك ما هم صورك كله كذا إلا الحرية وتو. هي إلا الديمقراطية هي إلا المساواة. إني تريد جاية من أفدي الشقرة وتخلي المرأة وراك تقول لك والله ما نبقيهم هي إلا المساواة أنا هي الباقي فان إني نمبلي تقول لها طفيل ترضعيه ما هني قابلتها أنا لابد المساواة ترضع أنت بمزازية أنا رياك ايوه عرفتمكم دور تنتسخوا حق حي يا موريتاني ديمقراطية الخسو اللي اتجنن اروقيه عند الواحد ما ادرى عنده عقل. قول له يا ما يجد يصلح ما يجد الى عيط بها الرئيس وعيط بها الوزير. قول لهم ايوه تم الدور اللي يتقاد كان قول لهم راجع من مولانا اللي من هاي دور الحرية والمساواة انه يدرر بزازي وراشد من مولانا حد كامل يدور الحرية والمساواة انه ينفس ذو الايام الجايين يجي سبين وراشد من مولانا انكم تعودوا يا الرجال ترضعوا وراشد من مولانا الجعليات اللي يعيطوا بالمساواة يمتونهم الحياة. ما تقول هالواحد ما قال لك ما هو فال يقول له فالك ما تتعيط بالمساواة عرفت ان لن يساوى لا يخسر نظام الكون. تباركم روطات وزركم بلحيتها لا تقول لها السلام عليك والله عليك تبارك الله لا يعود هذا خاسر نظام الكون يخسر. الله تعالى العليم الخبير إني نظم للكون معناها ذاك النظام ما تخرج على مسألة منه ما تفلس كم إلى أبقيت تقولوا سمعنا وأطعنا واللي مكم العيال بالله من الراس يتقدم من يعقب يتكركر. لا إله إلا الله. يقول له الواحد إيه أنا حر في راسي. قول له حسن شو زقب عينيك. قول لك زقب عيني كذا إني كرت اللحية اللي بالهقبيلة زقب عيني دور. يقول لك هذاك ما يقولها تقول له خليك متطابق وهامتك الحرية اقبل لنسة تملي واقلع على السقب اللي على عينيك وافتح عينيك واقلع على السقب الطويل الممقوط على فم العين. ما يقبل لنسة ما تفلس ولا خلاها ينقلب ولا تعارضك ينفح. اما تقبل شمر رزق ابو تهنا عن شي يقولوا واضح انها ما هي مساواه لاي غريب. حتى انت فرصه خارج ما تجي تعدل. والله يا ما فهمتوا قبض قاع وكرت ايوا الى انا بيت لك مولانا استقب قاع فمك من الداخل. لا يتقبلوا تندس ولا يتقبلوا رزبار ولا لا يتقبلوا الانس. لا يتم تدخلها وتقلع استقب النور. قول لك انا يا عايد مسخنا هنا قلعوا ايوا ما حد مولانا داير لك في البيكر فو على علي يدخلوا في النقر. هو مولانا ولا يهدد علي عنده. يا عباد الله هذا واضح حجم خازيه مولانا واضح. نمرة له تنفس والراجل أمري لا ينفس مشاو كامل يشرب بيمين دخلوه من منين. نمرة داري مزازيل والراجل داري مزازيل إلي تشرين وتركم المرصة يقول لك ذا ما هو قدي ما هو قداد. أيوة يعني هم مكسو بيك اللي بزازين وداري اي ينعت لك مولانا حتى انه ينعت لك في الاغنى مرة الدر قاع تقيارة المافات قاع تولد يقول لهم وريتني منيحة الله اي ورعاون منيحة الله من السقب ورعاون منيحة الله من النسخ. واحد يخزيه مولانا مثل قاع وينعت له ياك في المخالق اياك يهرب. لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. هذا ما يضحك هذا عبرة لأولي الألباب. هذا قصدي به ننبهكم إياك إذا أجبرت مد الجاهلة ما تعرف دين مولانا ماشي تخبط قول له هيه تتبان حالك ودور تعقب تطحن راسك. ملك ملك مولانا ما يغير. وليالك واحد يتم وارم والحد ما يسمعني نقول له اتقى مولانا ينفع بويا حوزك بويا لكن عندك ما كذا يتم اطحن اطحنني انت لطم سيار يا هو لكن انت اجبعني عنك لا تنسانا من صالح الدعاء ثم لك انت مكسور عمر قاع ما معاك ايه ينين الطم لطمة موثوقة لا هو لك ما ترى بصوت لا هو قاع ما ترى في الفياق قال ينقيس لك برهما جايين وملائكة من ربك لا هو قاع من ربك مولانا ما هو قابل يا شايب الشر مولانا شقاء هو يرفع ايديه لم يقول مولانا إلي تقرا عليه القران يقول لك خليني من ذلك إلي تقرا عليه الحديث يقول لك خليني من ذلك اي وتقدم على صدق هو العاقل خالق حديث زي العاقل بو لكن ما الحديث صحيح العاقل بو قمزه كان فيه القمزيه والزاق بو دبزه ما بو داروا من كرب لانه ما يفهم حتى الحمار حتى الحمار عنده عقل يريد تقول له عرعر مرات المره الاولى يخلع ويقوم يقتل المره الاخرى عر ويرتخى عرات قرين ما يحرك يريد يكثر عليه يقول طيب لا عرعر انا قاعد ما يورطني لاني ما تسمع عر ما تدخله عنده من يتلقى بشي فوقه ما يخلع يريد تخبطه بآه ويقد يدوسني آه آه هذا انتيني هذا هو الخالق للناس مع ربها حمير يريد يتم الله يقول لهم مولانا في القرآن والحديث يكثر عليهم يعدلوا هذا حر حر وليا الكلام يريد الواحد يصب مولانا عليه مرض والله بلا والله ينتكب لا هو ما يفهم ما هو بالدبوسكي الأحمر إن قال انت حمار في عقلك وقلبك ولا بد لك من عصا تعاقبك اني تنتبه لعصاني من عصا ولذلك موسى ممشي الفرعون ممشي معاه بسلاحين قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى قالوا يا ربنا إن قالوا يا خافوا قالوا اذهبا إلى فرعون إنه طغى وترى يبلغ ويقول له من رب قالوا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ما له نقرأ عليه الدروس والدعوة وش متعدل لو ما يسمع عند من ما كذا قال له ألقى عصاك أنت يبدو أنك لابد لك من الدبابيس أنت حمار ولابد لك من العصا لابد من عصا تنبهك من أدلة الله وقدرته ياك تعرف أن الكلام ما هو بالهزلي خارج من الناس اللي ما ينفع فيه ما هو رواية خامنه حتى رقاه يعود مقطر في الشارع يرين تقول له تخبط شوي والله تمس وتقول له اسمح لي انت قاعد مخرص يبرز فيك عيني ترى انك اللي جنت معاه غير هو مشقي يريد تتواضع له تيشن عليه يريد تشير له على انه يسمح لك يرب عليه يا غارنين تقول له حتى انت خرص والعندك اطرصه ايه اسمح لي هو احمر ما يفهم ما هو اللغة الغليظة هذا اللي نقولكم شربوه الليل الليلة هذا خارج من الناس اللي لئيم لئيم لا بد داره من العين الحمراء ولا تلين له ما له ولك مشقي وخارج منها اللي لطيف وطيب يعني تعتذر له كذا يقول لك ما مشكلة قاعد تبارك الله تبرد عندك رواية به اللي نفسه طيبة هذه النفوس هي اللي تحاول معها رب العالمين لكن اللي منها الكريم قال فيه أن معدل مولانا وخايف من مولانا ولكن اللي لئيم ولا قاعد معدل مولانا الجوقة لا بد داره من عواصف ينين بعد يعي هنا ويخضع ايوه تخطى شكرا حفظك الله ورعاك من كل مكروه آمين. ماذا تقول يا شيخنا في من يحاول ان يفصل السياسه عن الدين ويقول ان الدعوه والتدين لا يمكن لصاحبه ان يخوض في السياسه ولا في امور العامه وانه يكفيه ان يبقى يدعو الى الله عز وجل حد يعني يمشي مع الشريعة فاهمها هي الدين وهي السياسة السياسة لكن اللي عدر النبي صلى الله عليه وسلم وعدر أصحابه وأتباعه وخارج كلمة اليوم قال لها السياسة ولها ما يقول كلمتين أخوال قاع ما هم أخوات أخوال ولا أولاد عم أولاد قد يتولى لك نمر ما كان نمروات الخلق ولا يندار على المساعدات ما قبض الزقايب أعطاك أنت الخمراري ولا تقد تديره في نقروته ما ألقى فيك اللي تحصل كاملة وجاء يقول له اليوم الشقلة ما هي خالقة ما تقد تصده على شيها ما خالق ولا يقول لك كلمة ما يحق تكل ولا تبسم فجهك معناه لا يحظك ما في خير تقد تحمله عليه هذا النوع أكثرية السياسيين اليوم اللي هذا نبت ولا يحاني السياسيين معدلهم مولانا رواية غريب كل دارك سياسيين معدلهم مولانا مناسبة إياك يفضح سياسيين لا يتموا لك إلا مدعي أنه صحابي وأنه متعدل إنه يجيب له مولانا في الحوص والتلفزة ينقال هالمناسبات الرئاسية والله كذا كذا ما يحاني عني قرابنا هو لك الواحد عاد يطيح منه من العهود انه دور يبني مساجد ودور يعدل المحار الا يلوّد ياكل زين عندك انت يلعبت من اهل اللغنم واهل المربط يقول لك على انه دور يقوم رافدكم يرحلكم ويديركم في تفرق زينات ما وزحده ولعبت كذا يقول لكم ما كذا ولعبت من اهل البيتيقات والطوابل دور يقول لكم عدلكم مرصة عود الله من اليقود ولعبتم تان عليكم الضرائب دور يقول لكم نقلعوه ولعبتم تين عليكم الطب ولا تجبر الضوء ما كذا دور نعدل كل بلدة فيها مستشفى إلين يملأ ويتم الفضل مرة يقسمها ويعطيكم الوتات ترقبوا الواحد يعطي فترة بعد قاعد بوتوا ما قطع عاد بوتوا وهو من بلاصة هو لك وما كذا ويمشي ومرة قاعد واحدين يتزوجوا في ذاك الزمن لأنهم عودوا بطرني شتهم وعودوا عليهم عشرة وانفخ انفخ القف القف عند منين تتخطى المناسبة هي الوتة ذيك منين ولقيات التماكن وانتم قاعد ما سرقتوا علينا ويبدأ هو كان يقولوا لا اطلع قاع ولك عاد مسؤول ودون وش من الصنادرة ولي نجي تقول له انا سرقت عليك يقول لك انت انك ما فهمت الزرق لا حد يسرق راسه لا سرقتني وراني انا ام اللي سارقه كتب هذا ما هو لا يقول لك بدي عبارة يا غير لا يقول لك معناه ولي تقول له انا سرقت عليك يقول لك من قال هذا ما يحق انتم اقبال القرية اللي كنت تتفيها اكثر يتما يزرق معايا قاعد ويتمالك معاك يكذبك وهو عاد قاعد انا نمتمن هاورك النوع من السياسة حد قال اعلنه هو اللي محلوف الدين ومحلوف كذا انا بعد بريء يا الله من هذا وبين لي مولانا اعلننا لقاه اللي لقاه يخدعك مزار طامع فيه معناه انه يوم وقع من الشيخ علي قاع ما فيه ضوء ايه انا اصلا هيك الساعة الديمقراطية ما هي خارجة والاحزاب ما هم خارجين كنت اصلا نقول كنت نقولهم مولى السياسة المترشح مولاه لكيه الوطني توحد هذا لودو للدروس سابق تاخر قلتم وليت تجبروا لشريطة لك الساعة تقولوا يا غوطي فلان دور واحدين يقولوا فلان قاع مات لك كيف كان كان يصمك صميك محل ورك عاد قاع عامل يصبر ولا باس ولا حق خارجش من العبارات اللي كنت نقولها ما تي تنقول بيا اللي طالع تعلن الشعيب الموريتاني طعيف وشوي ما هو خارج يتضايق بيناته وعدت حاسانه لعل الفشعليه ضيقت واحدين والله خاسر بين واحدين القدي تنقول من ذا كم لس العدل واللي يغلبني وفوض وامري الى الله مولى الوتني يوحن يعود مسيل مولى هو راه عفريت وخاوه من حياك يشنع ولين تشير لبيده عاد واحدين يقبوا مريات قاع مولمي لا من اهل دخله الواحد لعل تشوفه توقع فيك وانتو ما تعرفه اهو الغريب ان يعود هو فاطل لك وانت ما نكفى الا واحد من اهل دخله هو يراعي فيك انت يا غير انت ما تراعي فيه يعطي مولان انه مره يتخطى بهيان المريم بومبي وهوال الشيباني ومولى حكاز وواحد الليل جاه وواحد مطردي وواحد فترة انه يوطى فيهم اكشح اكشح ما مصدر يعطي مولان انه يتخطاهم شوي توحل يوطاهم في الخرطة اللي كانوا ماشي اللان يوطاهم في السلام عليك السلام عليكم ما كنت تسلم بعد يا خي ايوه هذا واقع شوف لا هو انتم الى عديكم شوي ايديكم انت قاع معك كبرت اللات قاع تلفت علينا زين الاخبار يقبوا تريد دق دق قلوبهم يصبح من الدعاء والدعاء قاع ما يشم يصبح يا اخوتي المسلمين ما دروا خارجين يا اخوتي ما فيكم رجال الله حق الله عدت انت تعرف رجال الله المسلمين طب ما لك وطيت في المسلمين قبل ولا زدتهم يا غير هو ارك واحد عايد ويدورها لا يعود من الدعاة يا كان لحد الهم هذا هو الخايف انا من السياسه اللي واحد يعود من الدعاة يا اخي الله كيف الله يعدل المرتب اما الشعر باب صافي ما عنده مشكله يقول لهم يا اخوتي ما كذا يعني يسمعوا واحدين طيبين يقول يا اخوتي انا هين امتثلوا فيه بهاللي دقدق قلوبهم بالموعظه يشوه يتباركوا يقولوا الويو يقبل ملي يعدل المكيده غريب يقبل ويركب يعني هو ما يقدر يبوس وراكب يقبل ويركب ينيني وحر راسه وإشارات الدفة يقبوه ما يبوسوا أيوة بوسوا أيوة بوسوا ويتمنى هلا عند من يمرق الرواية يقنديهم بالدخان ويمرقهم من الغبرة الغريب الغريب ما يقبل من هدرس يقول يا أخوتي هؤلاء الناس يحشوا أنا وطيت فيهم ما رفدتهم ولا سلمت عليهم ولين وحرتهم أباسوني يا أخوتي ما نحرك عنهم يرفدهم إلا يعدى الغايته هذا اصلا يقول واحد من موريتاني علبه ميراني قاضي حاشو وهذه علبه مولواتها معد مبيوس الا النسخ هو لا بد من الحق ينقل اسوى واحدين منكم ينفضل هذا النوع هذا النوع هو مثال السياسي وقته طامع فيه رجال الغيب والمسلمين ولا توسيلي هذا وانت والعمي وانا نعرفك ولا تخليني يطعصني اذا الاخر مترشح وتعرف اني نعود بناجح دور نعدل له عند منين يمت كذا اولك هو عاد على ما عاد مقافش بعد كان يمت السابق ينقل وعاد يدور يلقى فرق فما هتعدل هاي السابق وعاد على ما خرطه هذا النوع يا عباد الله عندكم انه هو لا يخدم به دين مولاه اذا جاوكم احدين وقالوا لكم احنا وندوروا كلهم يا كامل الاكثر ان شاء الله يسمع فيكم حد يا اخوتي بوسه يا اخ ما يورط ما يورط ايوه هذا بعد هو اللي نعرفه وانا مولي لله الحمد نعرف موريتاني واللي مكم انتوما ايوه اذا قال انه اللي كذبك خليه يرد المرده تفضلوا اعطونا البديل ايوه قول سؤال اخر انا كلت عليكم الدرس بالتعليقات يا غير بعد لا حول نوعيكم بعد على المسألة ونشرح لكم ونعطيكم ممثلة ما تقدر تنكره ورياك اللي باقي منكم يقمر عينيه وينتسخ بينه معاه شيخنا عبد الله هو رعاك من كل مكروه امرأة تزوج بها رجل وهي صغيرة في السن فساءت عليه الأدب وساءت عليه العشرة والمعاملة حتى أصبحت يصل شرها إلى والديه فطلقها وعندما بلغت هي بعد ذلك سن الرشد وعلمت أنها كانت مسيئة طائشة إلى هذا الزوج الذي طلقها اتصلت عليه بالهاتف تريد أن تعتذر له عما كانت تفعل في السنوات الماضية، وهو الآن ليس بزوج لها، فقطع الخط في وجهها. ماذا تفعل وهي تريد أن تعيد إلى هذا الرجل حقه أو أن تستسمحه بما فعلت في الماضي؟ تطرص عليها الوقيه أنه يسمح لها الماضي، وتلبق معاه العبارة يلي قطع تحرت وعدلت وشي ما ينسى، وتعالج ذاك ما استطاعت من ناحية الكلام الطيب وتواتر كذا، وترى عمو اللي ما يهمها أنه يعود معاها ببليدات خاصين، بأن المرة اللي عرفت الراجل يعود الشيطان قريب من يربون بعضهم على بعضهم في المعصية، تعود عاسة والنصيحة وما طلب منه أنه يسمح لها، وتطرص عليه مثلا الوجه يتوجه له ما تبخر منه شيء ونين يغلبها فين. أيوة مخلوق مطالب بالسبب وعلى الله التمام، لكن لو خرموا فيه ولو فيه حد اللي عليه الله يعدل ذاك اليوتيوب. أيوة تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذه امرأة متحجبة ومتنقبة، فجاء رجل لخطبتها عند أهلها فوافق الأهل، وأراد الرجل أن يقابل المقابلة الشرعية ليرى وجهها وكفيها، فهل يجوز لها أن تكشف عن الوجه؟ وكذلك هل يجوز لها أن تزين وجهها وقت نور الخاطب إليها؟ لا، كامل اللي يرغبه من باب زينة الوجه واليدين يغير على علقه أولا تعود من الزينة، ونين يفوت ورايك تسهمات الزينة هي قاع ما يصالح شيء. هو هي الزينة لا نوع من بيتير، الله يرضي عنه عنك، وبيتير اللي يطيح وهي الدار قاع ما يحز عليها شيء. لكن منه الأدب الشرعي ما في مشكلة، يعني لا وجهها ويديها وتوف سمعته ترى عم تدير الامساك والدهاين وفظفظ، لكن هو ما هو زوجها، هو لا حد يقد يخطبها ومعطي له ياك يعرف يا كان لقاه صالح ليعود زوج، لا هي يغنيها عن الحرام وتستغنى هي به عن الحرام، ومشروع حياة من دركان لقاه قابل للتنمية والله ما هو قابل وتوف، ولا أبى عنها والله أبات عنه، لما يخلع ما خلق مولانا عينين ما خلق لهم عينين. انعال اني تفسخها فارقة يعلبك لها واحد يقول لك انعال بغيت فيه سروالك اني يشق وتطرحه، لو واحد يتمنى قاعيش برد السروال اقيار اللي قاربوا القيام به الصيد، تم يجي واحد هذا ما تبيعه حبي الله انت ترو بدر وقاربوا القيام، والله يجبر واحد ام اللي هو قاربوا القيام، ما خارق رواية برتي ما عنده واحدة إلى ودوره. وليالك شوفوا لارك حياكم شو نريب هاش من مبالية الوتاد دفاتهم وكرعينهم وكذا، تمن هوالك واحدين قابل حمار تش قايس لا قايس هذي المبالية، انت راجل المبالية والله، ويتم يسك منها ويجبر حديدة ويجبر مصمار ويجبر فلكة ويجبر، وهوالك جاي رايح لين وانت كنت منين؟ ايوه اتاي ماخري تقى منسوخ جاي من شرط من ريفاج اللي منسوه، هو ذا الجايب قاع هام يبيع ويقمر وهام يحصل منه فضل وهام يعود تاجر، ولا مولانا نيتا يدير البركة في رواية يدير اليوتو، وواحدين زرقوا ذبحوا البقر وكانوا لحموا فاو منه ليالك وتواخضة من حياك مليانا اللي من الجلود، الجلود ايش قايسين هون شركة تلود للجلود ها. ايوه ذاك شنو قبو ساس وسرقوه، هذا واحد يدوروا ساس ولا يعدلوا من الرواية، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا يقول مولانا افحسبتم انما خلقناكم عبد وان عدلين على الملك خلق شي عبد مستحيل، ما خلق رواية ما عندها شي عقب يرتكب فيه فر. حتى تا واحد يقيس الكبنة ويقعد فيها ويعدل حاجته البول والنجاس، يعقب يوخض له ماشي عدل له الصرفات يقض نافذ المحارث، وإذا هو جاي منه النعناع تي ما تبيع النعناع انت ما عنده، والله يا غالي تنعنيعة راهي لك مسقية ترابها بالمسس حق الله، هو النعناع جاي من التراب والله إلا جرديه قبل، وإذا هو لك هو أيوة عم وديره الصرع من النعناع، ياك الصرع راه في رقبتك النعناع جاي من السفر، هو اللام ونار هو اللام ونار مدبر بذاك على ذاك ومكمل ذاك بذاك وذاك كلها عنده رواية معينة. يتم لك عارف شي هي الزبلة زبل البقر والبقر مر من بعد فترة نهوالك العجل جاي وكل الزبلة هو الزبل كان الزبل قاع وينزري ما ترى مبلول وكذا أولك واحد ما تخوم قابل شمل الزبل يجقمه وقال انه معلوم في تخمه ونين يبسم اللي أولك العجل يوكل وكينه في فيتامين بي وسي من الزبل عايش بيش لا يتعدل هذا ملك مولانا. وهذا ياسر اخبر فيه البادية يتسولوهم يقولوا لك شفنا بعينه وترى الواحد صبحوا يدخلوا بعينه انه شاف البر ايوة قلوا هو يا مولانا ويا ملكه لكن اللي مزروه جايته مادة اخرى محتاجة هم عندك ملحفتين فارقات وكذا تمين تقول لك امرأة انهم عندهم بار عجاب الله وعندهم كذا ومحروم ايه وش ينفعكم لا كامل اللي عندك ينفع يحوسوا على الله من كنت تتقع مبالي وتكرد لهم ويطلبوا لك من الله اجازك من اجازك من احصار من احفاد فارقين والله لا يخيطوهم وما يعدلوا بهم بار ونين يتكوا في الليل لو ما قال في نعمته ولا هذا دافي والله الا دافي متزفان الله من احفادك انت اللي لا يتزري هو مدفل وحدين اخرين يحمدوا عليهم ملاك ولا ملاك هو ملك الله مكون به مخيط به لكم ايوة تخطى الشيخ انا حفظك الله هو العاكم من كل مكروه. هذا السؤال الاخير مكتوب الحسانية قال ملاء علم انه شاب وعلم انه كان في رمضان الاول والثاني ظل في النهار صايم ولا يعدل اي معصية سوى يشنه وعلم انه لين يعود في الليل يجتمع مع الاجنبيات ويبات سهران معاهم من درى كان رمضان الاثنين الفات صام دي الطريقة اللي كانوا يقضيهم والله شي واسع توب المولانا منه توبة صادق يا ربي توبنا إليه يا ربي انصقنا توبة صادق تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب توب المولانا ويصحح النية ولا تعدل ذلك وإن شاء الله مولانا يتقبل ما دام ما هم عدلوا في النهار عدلوا في الليل ارتكب معصية ما هي على شكل شيء يا غير إن شاء الله يعود سالك له ذلك مولانا يتقبل أن يدخل التوبة والصدق أيوة وانتوا أنا سمحوا لي الليلة أعطيتكم قدر من الأمثلة إياك إياك اللي موكم ترى لا يجيه الوسواس الخناس نعود أنا بعد بينت وياك علمني الله شوف أيوة شوف شوف ليلة الحد القادمة إن شاء الله في دار النعيم جامع أبي بكر الصديق يا واركنا هنا عدل الدعاء وطالب منكم دائما تموا تسألوا لي مولانا قضاء تموا تطلبوا لي مولانا كلمتين يا الحق عندكم قضاء الحوائج والحفظ من كل مكروه معناها يا ربي أعطي جميع اللي دور عندك وشيروا من كل مكروه وولكم المثل لعل واحد يقول يا وانت تعدلها راني قلت ولكم المثل ايه واستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح اسالك اللهم بجميع اسمائك واسالك اللهم بجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا أنبر إلا غفرت اللهم لا ترك لنا أنبر إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا ترك لنا أنبر إلا غفرت اللهم لا ترك لنا أنبر إلا غفرت تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هم إلا فرجته اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غراء دائما وأبدا اللهم لا ترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غراء ولا دين إلا أديت اللهم لا ترك لنا دين إلا أديت اللهم لا ترك لنا دين إلا أديت ولا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمره بالدنيا والآخرة ولا مرضا إلا شفيت اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وارنا بفضلك عما سواك اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأديم جميع نعمك علينا اللهم بدوامك وبقائك وبجميع أسمائك وبصفاتك. سألوك أن تديم علينا جميع نعمك، اللهم أديم علينا جميع نعمك، اللهم بدوامك وبقائك أديم علينا جميع نعمك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. دعنا من الراشدين، دعنا هادينا مهديين، لا ضالين ولا مضلين. افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين. فقنا في الدين وعلمنا التاويل، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع أمورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع أمورنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تترك فينا ولا منا ولا بأحد منا علة إلا شفيتها وصرفتها يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، شفنا بشفائك وغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اجرنا من جميع العلل، اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وغننا بفضلك عن من سواك، وغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم من كادرنا فكدنا، ومن اراد بنا سوءا فخذه ولا تمهل، اللهم من اراد بنا سوءا فخذه ولا تمهل. اللهم كن شريعا على اعدائنا واكفنا شر ما قضي، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم ادم علينا جميعا عنه، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا مجاب، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وادم النفع بنا. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة، أغننا وغير المجاهدين الصادقين في كل مكان، اجعل بلادنا من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناء، ونحن على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم من يريد بهذا البلد أو بسائر بلاد المسلمين سعسعة أو اضطرابا أو تشققا أو تصدعا، أسألك أن تدمره تدميرا شاملا. اللهم من يريد بهذا البلد زعزعة أو اضطرابا، مزق شمله واقطع دابره، واشفي صدورنا منه يا رب العالمين. اللهم من يريد بهذا البلد أو ببلد من بلاد المسلمين شرا أو زعزعة أو اضطرابا، سألك أن تشغله بنفسه، اللهم اشغلهم في نفوسهم، اللهم اشغلهم في نفوسهم، واجعل دائرة السوء عليه، اللهم اجعل دائرة السوء. وحدنا على كلمة التوحيد، واجمعنا على دينك وعلى شريعتك، وارحمنا باتباع شريعتك. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.